إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يدي الساعة، وأنه تسبق الساعة فتن عظيمة تموج كموج البحر، فتح بابها أو كسر بابها من يوم مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم خاض الناس بعد ذلك حتى وصلوا إلى لجتها، فتن عظيمة تتكاثر وتجتمع ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ومن أعظم أسباب الوقوع في الفتنة حب كثير من الناس للتقليد الأعمى دون بصيرة. الإنسان مدني بطبعه، أي خلق يعيش في مدن وقرى ومجتمعات، يميل إلى أن يصنع ما صنعه من حوله، ويسير بسير من سبقه. وأكثر الأمم إنما أشركوا بالله عز وجل رغم أن الشرك تأباه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة، فطرت القلوب على خلاف هذا الباطل، فطرت على التوحيد، ومع ذلك فأكثر الأمم إنما أشركوا بالله عز وجل بسبب التقليد الأعمى للآباء والأجداد والكبراء والسادة، وبعد ذلك قاتلوا من أجل الشرك وحاربوا دعوة التوحيد. ولو نظرت إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم لعلمت خطر التقليد ولزوم التحذير منه. وقد بين سبحانه وتعالى أن التقليد ليس بحجة لأحد، وذلك أنه سبحانه أخذ العهد والميثاق على كل واحد من بني آدم شخصيا ألا يشرك بالله شيئا، وأن الله هو ربه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومن تأمل حكمة أخذ الميثاق وهم جميعا في عالم الأرواح قبل الأجساد، استخرجها الله عز وجل من ذرية آدم في صور، استخرج الأرواح في صور الأجساد، وكلمهم قولا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. من تأمل في حكمة ذلك أنهم في هذا العهد متساوون، لا فرق بين أب وابن، لا فرق بين كثرة وقلة، الكل في لحظة واحدة، الكل قد استخرج في مقام واحد، وإن كان كل جيل استخرج وأخذ من الذي من الجيل من ظهر الجيل الذي قبله، ولكنهم كلموا بمنزلة واحدة وفي مقام واحد، فبطل أن يكون هناك ذرية ضعفاء لا يجب أن تتبع الآباء. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الميثاق لئلا يقول الناس إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذا ثبت أنك قد أخذ عليك الميثاق شخصيا فلا تنفع حجة التقليد. وأعظم خطر في أمر التقليد في أمر الدين والملة، قال عز وجل فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. سبحان الله، الملل الباطلة التي تجزم العقول إذا سلمت عن التقليد ببطلانها تظل آلاف السنين. أخبرونا عن عبادة البقر وعبادة القرود وعبادة العجول وعبادة الحشرات وعبادة الأوثان الجامدة التي هي شر من هذه الكائنات الحية، وكذلك العقائد المتناقضة في الله سبحانه وتعالى. كل أمة تورث ملتها الباطلة لمن بعدها. اليهود ينجبون يهودا ويهودون أبناءهم، والنصارى ينصرون أبناءهم، مع أن العقائد يستحيل أن يقبلها عقل سليم، فمن الذي يقبل عن ربه سبحانه وتعالى أنه بشر ضعيف عاجز يقتل ويصلب ويهان ويضرب ويعرى كما ولدته أمه، نسأل الله العافية، ويصرخ متألما وينادي ربه كيف وهو الرب في زعمهم، ينادي إلهه كيف وهو الإله في زعمهم. وأما يهود فعقيدتهم من أبطل عقائد، إذ أنهم كذبوا الأنبياء واحدا بعد واحد، وأو أن يقبلوا ما جاء به الرسل، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمتهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تراهم كما ذكر الله عز وجل أم ترى إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا لا أهل من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجده نصيرا. وتصورهم عن العالم وإله العالم أنه خاص بهم وأن باقي البشر لابد أن يكونوا عبيدا لهم، تصور يجزم كل عاقل، فضلا عن متبع للأنبياء ببطلانه. وتتعجب كيف استمرت هذه العقائد، تستمر إلا بتقليد. الأعمى الذي يجعل الإنسان كالبهيمة المنقادة، الذي يجعل الإنسان لا يفكر. انظر إلى جنود فرعون وهم يقتحمون البحر معه لأنه استخفهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. البحر ينفلق بضربة من عصا موسى، ومع ذلك يهجم فرعون ليقتحم البحر على الأرض اليبس التي جعلها الله عز وجل لبني إسرائيل على عدد أسباطهم، والجنود يتبعون. والجنود يطيعون مثلما أطاعوا عندما سرد السحرة أمام أعينهم. ومع ذلك قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ووجد من يفعل ذلك، وجد من يقتل السحرة. قال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. وتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى الذي نصر موسى وأعزه، وهو عز وجل قادر على أن ينجي السحرة بعد أن آمنوا، ولكنه قدر أن يوجد من جنود فرعون من يطيعه في قتلهم وفي صلبهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم، ويقدر الله عز وجل عليهم هذا البلاء الشديد لينالوا أجر الشهادة عند الله، كما فعل جنود الملك الظالم في قصة أصحاب الأخدود عندما رأوا بأعينهم كيف أن الملك عاجز عن أن يقتل الغلام، لا من على رأس الجبل ولا في وسط البحر، بل جنود الملك سقطوا من الزلزلة التي وقعت وهلكوا ونجى الغلام، وجنود الملك غرقوا في البحر لما انكفأت السفينة ونجى الغلام، وعاد يقول للملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال أمام أعين الناس وعلى أسماعهم جميعا، قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه فمات، فوضع يده على صدغه فمات، فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. وهذا هو الأمر الفطري الطبيعي، لكن العجب في أن الملك وجد جنودا يحرضونه ضد المؤمنين يقولون له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود فخدت، حفرت الحفر بأفواه السكك بأفواه الطرق وأضرم فيها النيران، وقال أو قيل من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. نتعجب من هذه النوعية العجيبة من البشر، أما رأت آيات قدرة الله عز وجل الذي أغرق جنود الملك، والذي زلزل أقدامهم، الذي أعجز الملك أن يقتل الغلام إلا بسم الله رب الغلام، ومع ذلك كان هؤلاء الجنود مطيعين للسادة والكبراء للملك من أجل التقليد الأعمى، من أجل أنه تربى على ذلك، والطواغيت يربون شعوبهم على ذلك، وهذا أعظم الظلم للإنسان. وهذا ليس فقط في الحكام، ولكن كذلك في الذين من مهمتهم إرشاد الناس، العلماء، وكذلك العباد، فإن الناس قد قبلت قلوبهم دائما حب العابد. ولذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، هذه النوعية من الناس هم الأئمة المضلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي زماننا ترى كيف يقود الإعلام الذي هو الأمر والنهي في الناس، كيف يغير أحوال الناس وقلوبهم والناس يتبعون، وكيف ربى أعداء الإسلام أجيالا على المتابعة لزبالة أفكار هؤلاء الكفار. حياتهم والله عجيبة، حياتهم تعيسة، ينالون من الشهوات بلا لذة، لأنهم فقدوا أعظم لذة في الوجود، وهي لذة القرب من الله وعبادته والرضا به ربا، طعم لم يذوقوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومع ذلك ترى العجب، مؤامرات بالليل والنهار، من أجل ماذا؟ من أجل ترسيخ التبعية للغرب، من أجل أن يدور المسلمون في فلك الغرب وهم سادة وكبراء. قضية التقليد الأعمى، أخبرونا ماذا يستفيد الناس، ماذا يستفيد الناس من اتباع الموضة مثلا؟ أي لذة في هذا التقليد الذي هو مناف لفطرة الإنسان في التستر، أعني موضة التبرج وشهوة إظهار المفاتن، شهوة مضرة. الإنسان في أصل فطرته يميل إلى التستر. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. حياء من الله عز وجل، هو آدم وزوجه وليس أمام الناس. ومع ذلك فهل أقول انظروا إلى ما تعرضه أوروبا على العالم وأمريكا في أفلامها، في مسلسلاتها، في المواقع التي تخترق بيوتنا من الداخل، في الصور الفظيعة التي ينشرونها؟ ماذا يريدون؟ كيف يعيشون؟ يعيشون من أجل التصفيق بفريق كسب في مباراة، ومال اكتسبوه من حلال أو حرام، من أجل أن ينالوا شيئا من الشهوات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسد حاجة القلب، في الافتقار إلى الله وحده لا شريك له وحبه عز وجل ورجائه. حياة عجيبة. ترى شعوب الأرض متعذبة، معذبة، متألمة، ومع ذلك تنال مزيدا من السم، تتناول مزيدا من السم من الشبهات والشهوات، ويحجب عنها نور الإيمان. وتجد في بلادنا أسراب ممن يريد أن يصبغ الأمة بصبغة أعدائها بدلا من صبغة الله عز وجل. والتقليد لهؤلاء ومتابعتهم يدفع كثيرا من الناس إلى الهلاك من حيث لا يشعر، وهم يضغطون على أهل الإسلام لكي يقبلوا مبادئهم ويقبلوا ترهاتهم باسم التقليد أيضا، فيقولون: هذه هي السياسة، إن كنتم تريدون الدخول فيها فهي كذلك، هكذا هو الإعلام، فإن كنتم تريدون أن تكونوا في الإعلام فهو كذلك. التقليد، الحجة غائبة. كم من الناس إنما يبني مواقفه ويزن موازينه بناء على التقليد من أن فلانا قد قال، دون أن يعرض الأمر على نصوص الكتاب والسنة، دون أن يزن الأمور بالدليل. القضية خطيرة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء؟ علماء السوء ليسوا في زماننا متقنين لشيء من النصوص إلا أن يسلطوا عليها سيف التحريف والتبديل، لأن أكثر أمتنا بفضل الله لا تقبل الطعن في الكتاب ولا في السنة، ولكنهم يحرفون ويبدلون حتى لا يكون للنصوص دلالة. فالسنة عندهم فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، حتى لم يسلم من ادعائهم البخاري ومسلم، مليء بالإسرائيليات في زعمهم الكاذب. ومن أين يحددون ذلك؟ بالعقول السخيفة الباطلة التي يريدون أن تكون حكما على الناس في موازينهم. وأما القرآن فالتفسيرات كثيرة، وأما أن يرجع إلى فهم السلف فهذا تشدد وتزمت، حتى صار يقرر ويكرر هذه العبارات من ينتسبون إلى العمل الإسلامي أحيانا. ووالله إنه الخطر أن نسير في ركب التقليد. ومسؤولية أهل العلم وطلاب العلم وطلاب العلم مسؤولية أعظم، لأن الكلمة أمانة، والخطأ من عالم أو من طالب علم يوجه الناس في خطبة أو في درس أو في فتوى أو في نصح، طالما أنه انتسب إلى الدين فسوف يقبل كثير من الناس كلامه. المسؤول الخطأ في ذلك خطر عظيم، والانحراف في ذلك ربما يمتد أجيالا. ولذا نقول لا بد لأهل العلم أن لا يغيبوا عن العلم، أن لا يغيبوا أبدا عن الآيات قراءة وتدبرا وتفسيرا وتعليما، فإنما نغلب بالآيات. ما أعطانا الناس ثقتهم إلا لأجل أننا نقول لهم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإيانا أن نقول لن نتكلم بالآيات. اسمع إلى قول الله عز وجل لموسى عليه السلام حين طلب التعضيد بأخيه، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نغلب بآيات الله باتباع الرسل، باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لا بد أن لا نغيب أبدا عن القرآن العظيم، لأن الموازين تختل إذا غبنا عن القرآن أو غاب القرآن عنا. لا بد أن نعيش مع السنة دائما، لا نفرط في هذا لأي سبب ولأي انشغال. لا بد أن نتعلم الكتاب والسنة على الدوام كل يوم. الحاجة إلى العلم بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة في زمن الفتن أعظم وأخطر، لأن هذا هو العصمة من التقليد. لأن تربية الأمة على اتباع الحق بالدليل، وعلى أن العلماء إنما يبينون أدلة الشرع، وليس أن كلامهم في نفسه حجة. لذلك لابد أن نحرص على ذلك، وهذه القضية عظيمة الأهمية، حتى لا نسير في طريق من قالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والله إن القرآن كتاب مبين، لا شك في ذلك، وصفه الله بهذا. ومن تأمل آياته وجد فصل ما بيننا من نزاعات وخصومات أبين ما تكون في آيات القرآن. وكأن الناس لا يدرون. لماذا؟ لأنهم لا يقرؤون القرآن، أو لأنهم جعلوا قراءته عملا يتكسب منه. إنما هي مهنة من المهن، بلا تدبر بلا فهم، إنما يهتمون بالأماني دون أن يفقهوا، متبعين في ذلك أهل الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إلا قراءة مجردة عن الفهم، حل الظن محل الاعتقاد الصحيح بسبب أنهم لا يعلمون الكتاب. أمي وإن كان يقرأ ويكتب، لكنه أمي في العلم بالدين. الأمية الدينية، الأمية في فهم الكتاب وفي فهم السنة. وإن كانوا يقرؤون إلا أمانية، أي إلا قراءة، إذن ثبت أنهم يقرؤون. ومع ذلك فهم أميون لأنهم لم يفهموا الكتاب. لذلك نقول إن أمر التقليد من أعظم الأمور خطرا. قد كان في الزمن الماضي يحذر من تقليد مالك والشافعي وأحمد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا والأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. يوجه طالب العلم لذلك. وعوام الناس عليهم اتباع علمائهم فيما يخبرون به عن الشرع، وليس أنهم يقلدونهم في مخالفة السنة إذا ظهرت لهم. قال الإمام الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. من استبانت؟ كل من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. والله أعلم، يقصد بذلك كلامه في قبول القيمة في زكاة الفطر. قال: والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. كان في الزمن الماضي يحذر من تقليد أفاضل العلماء، لكن وكان يحذر كذلك من سقطات العباد الزاهدين الذين قد يخطئوا في مسائل من العلم مع زهدهم وصلاحهم وعبادتهم، لكن صار بعد ذلك الخطر من تقليد علماء مفسدين. ثم أتى الزمان الذي صار فيه النهي عن تقليد الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله. صار الإعلان صراحة لا مواربة أننا لابد أن نقلد الغرب الكافر، ليس في علومه وتقنياته وتقدمه العلمي مثلا في الطبيعة والكيمياء والطب والهندسة، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وطبق الصحابة ذلك، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من سلمان عما نقله عن قومه من فارس، وأخذ عمر النظام الإداري في الديوان من فارس أيضا. لكن إنما يأمروننا بتقليده في أدب الإباحة، الأدب الإباحي وأدب الزندقة والفساد. وأتعجب من حالهم حينما يفرضون علينا تشريعات أوروبا الوثنية التي يقاتلون من أجلها ويريدون فرضها على الأمة، وإذا ضغط عليهم بأنكم تخالفون الإسلام قالوا: سنأخذ مبادئ الإسلام. فإذا قيل: ما هي المبادئ التي تعنون؟ ذكروا الألفاظ المجملة: الحرية، الكرامة، العدالة، منع الظلم، دون أن يكون هناك تطبيق للأحكام. وربما خجل كثير من المسلمين بسبب جهلهم وبسبب وقوع الكثير في الفتن، خجلوا من عقائد وأحكام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما قال بعضهم: أبدا لن نلزم الناس بشيء. وسبحان الله، نلزم بما ألزم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف وهل يحق لنا، هل يحق لنا أن نبيح للناس وأن لا نلزمهم بما ألزمهم الله به؟ أما أننا لا نملك إلا الكلمة فسنقول الكلمة واضحة، وإذا وفقنا الله للمزيد فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعلي كلمته في الأرض: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هل كانوا قبل أن يمكنوا لا يقيمون الصلاة؟ لا، قطعا كانوا يقيمون الصلاة في فترة الاستضعاف ويؤتون الزكاة. هل كانوا لا يؤتون الزكاة في فترة الاستضعاف الغني منهم؟ لا، قطعا كانوا يؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، كانوا يدعون إلى الله في فترة الاستضعاف كذلك، لكن هذا نوع آخر، الذين إن مكنه في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموها في الناس، وآتوا الزكاة، أقاموا ذلك في الناس، أمروا الناس بذلك وصبغوا المجتمع بهذه الصبغة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وليس مجرد أن نتكلم باسم الدين ونفرغ محتواه من الداخل. لذلك نقول لا بد أن يكون عندنا اقتراب أكثر من الكتاب والسنة حتى لا نضل ولا ننحرف. صار يؤمر باتباع من ليس بزاهد ولا بعابد، وإنما أهل دنيا وفساد يؤمر باتباعهم وتقليدهم. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومع خطر التقليد لا بد للناس من رجوع إلى أهل العلم ليبينوا له العلم. يحدث خلط عند بعض الناس بين التقليد المذموم وبين أن يكون المسلمون جماعة واحدة وطائفة واحدة على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بهذا الدين. نعم، طائفة لا بد أن يكون الناس لهم مرجعية وقيادة يلتزمون بكلامهم من أهل العلم والدين لأجل إقامة الدين. نعم، يتبعون على الدليل، وفي أمور الاجتهاد التي فيها مآخذ لأهل العلم لا بد في النهاية من عمل واحد، وإن اختلفت الآراء وإن اختلفت الاجتهادات. وهذا الذي وقع، هل لم يخالف عمر أبا بكر؟ خالفه في مسائل، وظل العمل في عهد أبي بكر على أمر حتى جاء عمر فغير ذلك. نعم، هذا كله مما يسع، ولكن لا بد في العمل من عمل واحد. قد يأتي في وقت يكون العمل على أمر معين، وفي وقت آخر على عمل آخر. هذا اجتهاد، ليس هذا تقليدا مذموما كما يخلط البعض ويسعى إلى أن يكون الناس أوزاعا متفرقين. والمسلمون خصوصا والسلفيون خصوصا يريد الكثيرون لهم أن يكونوا أوزاعا متفرقين لا وزن لهم. وهل يمكن أن يتصور وجود ثقل لأهل الإسلام ولأهل السنة إلا إذا كانوا على عمل واحد وإن اختلفت الاجتهادات؟ لا بد أن يكون هناك عمل واحد ومقاومة واحدة. أترون جيشا لو أمره قائده بالقتال فلم يقاتلوا، أو قاتل بعضهم وقال البعض الآخر أنا لا أقلد، أي شيء فيه تقليد مذموم هذا؟ إلا أن يأمرك بمعصية الله، إلا أن يأمرك بأن تقاتل أولياء الله، هذا هو التقليد المذموم. إلا أن يأمرك بأن تفعل معاصي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فرق هائل. عندما يتخذ قائد الجيش قرارا بقتال الكفار والمنافقين والخارجين عن الشريعة والبغاة مثلا، فيقول البعض له: بين لي. تخيلوا جيشا فيه عشرات الألوف، مئات الألوف، وكل واحد يقول: لماذا اتخذت هذا القرار؟ فلا بد أن أفهم أولا، وإلا فلا أريد التقليد الأعمى. عجب، ليس الأمر كذلك، إنما التقليد الأعمى إذا أمرك أن تقتل أهل الإسلام كما حدث في بعض البلاد، عندما أمر الناس، أمرت الكتائب أن تقتل من يطالبون بحقهم في رفع الظلم عنهم، في إزالة الطغاة المجرمين، وقع في ليبيا وفي تونس ويقع في سوريا. نسأل الله أن يعافي أهل الشام وأن ينجيهم من الطغاة المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويتولون الكافرين. نعم، وقع في بلاد كثيرة، وقع في العراق عندما وجد أعداء الإسلام جنودا لهم ينفذون مخططاتهم ويتولونهم ويولونهم أمور المسلمين. لكننا نقول هناك فرق كبير وهائل بين التعاون على البر والتقوى وبين التقليد الأعمى، إنما تتبع على بينة. وليس معنى ذلك أن يعرف كل واحد تفاصيل كل شيء، وإنما يكفي أن يعلم أن هذا في الجملة من الطاعة، وأن الأمر فيه اجتهاد، فما كان من عمل فلا بد أن يكون واحدا، ومن خالف رأيه رأي الآخرين في العمل ينزل على رأيهم، وإن ظل على مذهبه كما فعل عمر رضي الله عنه، بل وصل علي رضي الله عنه إلى أشد من ذلك، إلى أنه ترك من تحته يقضون بما كان يقضى به في زمن عمر، عندما رأى علي رضي الله عنه جواز بيع أمهات الأولاد، وقد منع عمر من ذلك. واستدلال عمر رضي الله تعالى عنه بمنع بيع أمهات الأولاد لا يخلو من اجتهاد، فأراد علي أن يغير ذلك، فقال له قاضيه الذي عينه علي قاضيا شريح: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال لهم: أقضوا كما كنتم تقضون. فتأمل هذا الفهم العميق، لا يلزمهم حتى وهو إمام وأمير المؤمنين، لا يلزمهم بما يراه طالما عندهم اجتهاد، ورأوا أنه يخالف ذلك في جزئية خاصة بهم. العمل عندما يكون في مسائل أعمق من ذلك، يعني لا تحتمل أن يقضي هنا بقول وفي موضع آخر باجتهاد آخر، يعني كما ذكرنا في عمل واحد في مواجهة الأعداء لا بد أن يكون هناك التزام بجدية بالعمل الواحد، بالتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، بسؤال أهل الذكر والرجوع إلى كلامهم. فهذا توازن مطلوب، ليس التقليد الأعمى ولا الفوضى التي لا يحصل من ورائها إلا الشر. ولذلك قد يحتمل في بعض الأحوال أن يكون هناك إنكار باللسان دون تغيير باليد، وربما سكتوا عجزا عن التغيير باللسان أيضا من أجل منع الفوضى ومن منع افتراق الناس لا صورة لهم. لا بد أن يجتمع الناس على نظام واحد وليس في معصية الله عز وجل، فضلا عن الكفر والنفاق. وهذا هو الأصل في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن ينجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة المهتدين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.